تفسير الآية 36 من سورة الواقعة، يقول تعالى: فجعلناهن أبكارا، أي ولمزيد من السعادة بالاستمتاع الجنسي لكل من الرجال وأزواجهن، فقد جعلنا بقدرتنا هؤلاء النساء أبكارا، جمع بكر، وهي التي تتزوج وتجامع لأول مرة، وكلما تم الجماع تعود بكرا من جديد.